الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرا، كما قال في المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة، لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فزال عنه الإعراض بالإنابة، وزال عنه العمى بالتبصرة، وزالت عنه الغفلة بالتذكرة. فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة. ولأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها، فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كل منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. وقال تعالى في آياته المشهودة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الجزء قد سبق شرحه في المرة السابقة. قال: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. آية إهلاك القرون شديد البطش، هؤلاء الذين لا قلوب لهم، أي لا قلوب لهم حية، لا ينتفعون ولا يتذكرون. الله عز وجل قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ذكرى لمن كان له قلب، إذن هناك من لا قلوب لهم، ولأن القلب الميت كلا قلب، لأنه معدوم كالأموات، ليس له وجود في واقع الحياة. فالقلب الميت صاحبه بلا قلب، فهذا لا يتذكر إذا نظر إلى إهلاك الله للأمم شديدة البطش شديدة القوة، رغم أنهم يمرون في الأرض ويعرفون آثارهم ويعرفون أنهم لا مهرب لهم من أمر الله عز وجل، ومع ذلك لا يتذكرون. لذلك يقول: فهذا ليست هذه الآية، الآية التي هي الآية المشهودة التي هي في إهلاك الكفار والظلمة، هذه الآية ليست ذكرى في حقه. قال الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة. لأن الآيات المشهودة كثير من الناس ينظر إليها ولا يتفكر ولا يعرف ما فيها، فالقرآن يبين لنا هذه الآيات المشهودة على أحسن طريق، يعني كما ذكرنا قصص الأمم السابقة. هناك من يجعلها مجرد تسلية وحكاية، وهناك من ينتفع بها. كيف ينتفع بها؟ بسماع الآيات المتلوة. فمن يستمع الآيات المتلوة ترشده إلى الاتعاظ بالآيات المشهودة، ترشده إلى حقيقة ما يقع من صراع وما يؤول إليه من نتائج، والأسباب التي تؤدي إلى هذه النتائج من الأعمال. له يكون له تفسير خاص لأحداث التاريخ، وفهم خاص لما يجري من خلال سماع الآيات المتلوة. يقول: رجل له قلب حي مستعد، ثاني، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو وصولها إليه، أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. يبقى إما أنها لم ترد عليه، لم يسمعها من قبل، لم يسمع التفصيل، صدق إجمالا، وده معنى حياة القلب، لأنه بدون إيمان تصديق وانقياد لا يكون القلب حيا أصلا. الكافر قلبه ميت، وكما قال الله عز وجل عن المؤمن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لكن كما ذكرنا صدق إجمالا وانقاد إجمالا ولم يعرف التفصيل، فلم ترد عليه الآيات المسموعة، أو لأنها وصلت إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، لأنه كان ساعة زي ما كتير جدا نقرأ في الصلاة وقلوبنا مشغولة، قد وصلت الآيات ولكن قلوب ملتفتة إلى مشاكل أو إلى نزاعات أو إلى هموم دنيوية أو حتى إلى أمور دينية أخرى يفكر فيها الإنسان، فيغفل قلبه عن معرفة ما في هذه الآيات من عبر ومن فوائد. يقول: فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده وولود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم، بغير فهم ما يسمعه، لم يشغل القلب بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل: فما موقع أو من هذا النظم على ما قررت؟ وفي الموضوع أو دي هي اللي تخليها لها تقرير تاني أصلا، إن هناك منزلتين ينتفع فيهما المنتفع: من كان له قلب، أو من ألقى السمع وهو شهيد، ده ما قرره في موضع آخر. وهنا بيجعل أو دي كأنها و، على التقرير اللي فات إن في قلب ميت، قلب حي غير منتبه، قلب حي منتبه حاضر شاهد ينتفع بالآيات الايه المسموعة. لكن ظاهر الآية أنه قال فيها ايه أو، يعني إنها ليست واو، فبيقول هو هيشرح دلوقتي، لكن هو قرر في موضع آخر إن من كان له قلب هو أعلى الأحوال، إن القلب ده يقتضي الانتباه التام، أو ألقى السمع وهو شهيد، ده اللي على سبيل الاتعاظ، وأنه كلما ركز وكلما أحضر قلبه يعني وشهد فإنه يزداد إيمانا وعلما فيحيا قلبه أكثر. يقول: فإن قيل: فما موقع أو من هذا النظم على ما قررت؟ قيل: فيها سر لطيف، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة، مع أنه خلاصة الكلام من جهة المعنى كذلك. يقول: فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، يعني كأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم يشاهدونه. يقول: لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة ولم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب، حصل له التذكر أيضا. فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها. إن لم يصبها وابل صيب مطر كثير يضاعف ثمرة هذه الحديقة، ثمرة هذا البستان، ثمرة هذه الجنة، فيصيبها طل. والطل هو الندى الخفيف الذي أيضا يزيد في ثمرتها لكن ليس كالوابل. يقول: والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها، وأهل الجنة سابقون ومقربون وأصحاب يمين. عايز يقول الوابل للمقربين والطل لأصحاب اليمين. هو ده في الحقيقة التقرير الأخير ده هو الذي يوافق ما ذكره في موضع آخر من أن صاحب القلب الحي هو إيه؟ أكمل الأحوال. وأن هو يعني يمكن أن يحمل الكلامين على معنى واحد، ما يتقالش أن الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد، مش ده المقصود به أن من كان له قلب، لا، ده هيكون قسم موجود خارج عن الأقسام الموجودة في الآية. وأنه يجعل تفسير الآية لمن كان له قلب اللي هو الذي ذكره فيأتيه النور على نور، اللي هو هنا مش اللي موجود في الأقسام الثلاثة. يعني القسم نمرة 2 ده مش هيقع في تفسير الآية. قسم نمرة 2 اللي هو رجل له قلب حي مستعد غافل غير منتبه مش هيقع في تفسير الآية، والله أعلم. يقول: وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم لون ورؤية غيرهم لون آخر، والله أعلم. الأقرب والله أعلى وأعلم أن من كان له قلب هذه أعلى المراتب، ومن ألقى السمع وهو شهيد قلبه حاضر ويلقي السمع ينتبه ينصت ويحضر قلبه فيحيا قلبه بهذا القرآن ويزداد حتى يلتحق في النهاية أو في الدرجة الثانية بصاحب القلب الأول. فمن كان له قلب هم المقربون، ومن ألقى السمع وهو شهيد فهم أصحاب اليمين، هؤلاء الأوائل الكمل الذين ينتفعون بالقرآن أعظم انتفاع، لأن قلوبهم وقادة مليئة باستخراج العبر، ما أن تسمع الآيات حتى تستخرج منها أنواع الفوائد والعظات لكمال التصديق. ثم الدرجة الثانية لمن ينتفع ويتذكر بآيات الله المتلوة والمسموعة هو من انتبه وأنصت وهو يستمع وشهد قلبه وحضر حتى ينتفع ويحيا قلبه ويقترب من الأولين، فهذا الذي ينتفع بالتذكرة، والله أعلى وأعلم. قال صاحب المنازل، وكان الكلام على شرح منزلة التذكر الذي قال فيه أنه فوق التفكر، لأن التفكر طلب والتذكر وجود. وشرح ابن القيم كلامه فقال: التفكر التماس الغايات من مبادئها، وأما التذكر فوجود، لأنه قد حصل شيء بالتفكر ثم غاب بالنسيان فيتذكره ليظفر به. هناك أصلا التفكر، وده استخراج العبر والآيات واستخراج الفوائد من الآيات المتلوة والمشهودة أول مرة، يتذكرها كلما مر عليها لكي يبدأ من حيث انتهى المرة السابقة، لكي يرتقي من حيث وقف على آخر مرتبة وسلم أو درجة من درجة السلم الذي يرتقي فيه في المرة السابقة، والله أعلم. يقول: قال صاحب المنازل: أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك للعمل طالبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. الوعظ، العظة هي الأمر والنهي المعروف بالترغيب والترهيب، ليس أمرا مجردا ولا نهيا مجردا، لكن أمر مع ترغيب ونهي مع ترهيب. فإذا سمع الإنسان موعظة يوعظ بها فيتذكر. فما علامة يبنى التذكر؟ على أول أمر، وهو الانتفاع بالمواعظ وتأثر القلب بها. كيف ينتفع؟ أن يكتمل في قلبه كما الخوف والرجاء فيتحرك. لأن إنسان ممكن يعجب بالكلام أو يحصل له خوف مؤقت ولا يتحرك للعمل، يحصل له رغبة ولكن ليست رغبة قوية تحرك إلى العمل، فيصبح مجرد أماني وأحاديث نفس لا تتحرك نفسه بناء على الخوف والرجاء. إذا انقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، بمعنى إذا اكتمل في قلبه وجود الخوف والرجاء، تحرك للعمل طلبا للخلاص من الشيء المخوف وهو النار وعقاب الله وسخط الله، يفر من سخط الله وعقوبته، ويرغب ويتحرك رغبة في حصول الشيء المرجو. والعظة هي الأمر والنهي المعروف بالترغيب والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. زي ما الآيات في آيات مسموعة وآيات مشهودة، فكذلك العظة نوعان. يعني ممكن واحد يتعظ بمنظر يراه أمامه، واحد يتعظ بسماع القرآن وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. العظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشاد والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. هذا من علامات القلب الحي، أنه إذا وعظ اتعظ. إن الإنسان إذا ذكر تذكر، إذا رغب رغب، إذا رهب رهب. ونسأل الله أن يجعلنا من المتذكرين. يقول: والعظة بالمشهود الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. الانتفاع بالعظة. قال: والاستبصار بالعبرة. وأما استبصار العبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزلة التفكر بقوة الاستحضار. بيستحضر ما كان قد وصل إليه بالتفكر. عندما يتفكر أيضا في الآيات المسموعة والآيات المشهودة، فيصل إلى فوائد وإلى ثمرات. فيقول: يستبصر بالاعتبار. يعتبر أصل كلمة العبرة العبور، عبر، بأن هو بينظر من هذا الواقع اللي هو شهده يعبر به إلى مثيله. إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار، يعني عبرة لأولي الأبصار، إن أولي الأبصار دول يروا واقعة معينة يوم يتوقعهم حصول أو يعبروا من الواقع المشهود ده إلى الأمر غير المشهود، يقولهم هؤلاء سوف يقع لهم مثل ما وقع ليه لمن سبقهم، عبروا بالاعتبار بما رأوه بأن ده مثلا جزاء كل ظالم، أو هذا الانتصار هذا جزاء كل متقي مثلا. فهو أصلا المواقف كثيرة جدا والعبر كثيرة، فالإنسان وصل بالتفكر إلى أمر معين يقول، أما استبصار زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزلة التفكر بقوة الاستحضار، لأن التذكر يعتقل المعاني، يمسك المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، يعني في معاني حصلت، فهمت معنى معين ظفرت به، حاجة جوهرة ثمينة أخذتها من سماع آية فأثمرت في قلبك حبا صدقا تصديقا لله تصديقا للرسل خوفا من الله رجاء لفضله، أثمرت معنى معين معرفة بأسماء الله والصفات. كلما تسمع الآية دي ده أول حاجة، إن حصلت الفكرة، حصل التفكر فحصل المعنى. يقول التذكر يعتقله، يحبسه، يمسكه ما يروحش، يظل موجودا كلما مر على الايه، على الآية، وكلما تذكر الآيات ازداد ويستحضرها امامه ويزداد بصيرة بحيث يوقن بأن بما اخبر الله عز وجل به. يقول فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر، كما ذكرنا المرة السابقة ان هو بيرتقي مرتبة بالتفكر ويحصل له، وهو يحتاج الى الزيادة الدائمة كما ذكرنا، بحيث يزداد وينتقل بالاضافة الى ما كان حصل له بالتفكر قبل ذلك، تنصقل وتنجلي بالتذكر فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. اذا رأى مثلا ذلك ايقن بصدق الرسل والدنيا كلها ضد دعوة الرسل، ولكنه عنده ايه، تفكر في عواقب الأمور، تفكر في من مضى من الظلمة والكفرة والمنافقين، وحصل له يقين ساعتها بأن عاقبتهم إلى الهلاك، ولكن قد تطول المدة في حس الناس، ولكن لابد من أن ينتقم الله عز وجل منهم طالما بقوا على ذلك، فيتذكر ما قد حصل له قبل ذلك بين الحين والآخر، ويؤكد على نفسه هذه المعاني حتى يسير على طريق الحق ولو كانت الدنيا بأسرها على خلافه، ولا يعبأ بأن الناس قد ساروا في طريق آخر، لأنه حصلت له قوة بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، استمروا في طريق الدعوة ناشئ عن الايه، عن البصيرة، لأن إنسان بيدعو إلى شيء ظاهر الأمر أنه مش ممكن يتحقق، انه ايه يتحقق ان يهزم كل القوى التي امامه هذه، سبحان الله، لوجود البصيرة وعلى اعتبار بمن سبق ووجود الايات المتلوة التي تؤكد ظهور الحق وانتصار الحق، فانه يزداد ويسير حتى ولو فعلوا به ما فعلوا، ولو فعلوا في من وضع العقبات واذية الاتباع وانواع الأذى الذي يتعرض له الأنبياء وأتباع الأنبياء، يسير على الطريق بحسب قوة الاستبصار. ده مثال، يعني زي ما هو إنسان على سبيل المثال مثلا في الجانب الترهيب ينظر إلى عواقب أصحاب المعاصي، يوم يرى يقينا أن المعصية ضارة وأنه لابد من عقوبة في الدنيا والآخرة، ويرى عواقب يسمعها في الآيات ويشوفها في الواقع، شوف مثلا عاقبة الخمر مثلا أو عاقبة الزنا مثلا، يسمعها ينظر في الواقع وينظر إلى نهايات هؤلاء، ينظر مثلا إلى امرأة العزيز وما كادت به وكان عاقبتها إلى ماذا، من خلال الآيات المسموعة، وينظر في واقعه وينظر إلى أحوال هؤلاء من الشقاء والتعاسة، يوم يجزم بأنه لابد وأن ينتهي ولا يسير أبدا في هذا الطريق، يغض بصره، يلزم نفسه بغض البصر بقى تماما، لأنه عارف أن عاقبة إطلاق البصر هو إيه، الإدمان على الحرام، وإن هو إذا أطلق بصره وصل إلى الفواحش والعياذ بالله. فيترتب على البصيرة التامة، الاستبصار التام، العزم على السير. يقول لا ده انا همسكها ما فيش همسك نفسي همسكها، مش هسيب نفسي تنطلق وراء هذه المحرمات مهما كان الامر. لانه ايه؟ تفكر في الايات المشهودة وتفكر في الايات الايه المسموعة، وترتب على ذلك حصول معنى معين في قلبه في تصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن عاقبة النظر المحرم والعلاقة المحرمة إلى شقاء الدنيا والآخرة وإلى الهلاك. وتفكر في الآيات المسموعة وعرف عقوبات هذا الأمر، وفكر في نفسه أثر مثلا المعصية في ظلمة القلب، وأثر غض البصر في نور القلب مثلا، وأثر الطاعات في نور القلب، يقوم يتمسك بها ويسير فيجدد العزم، يقوي العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. يقول التذكر يمسك المعاني التي حصلت بالتفكر، ضربنا أمثلة على ذلك، فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر، فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر، تحديده يخليه نظر حاد فيما يحرك المطلب، فيما يحرك المطلب، إذ الطلب فرع الشعور. يبص كويس جدا يقوم يقول يا ده أنا شفت حاجة غالية جدا لازم أفضل ماشي لغاية ما أوصل لها، شعر بيها، شعر بأهميتها. فلما حدد النظر، لما قعد يفكر كده في عاقبة هذه الدنيا ونهايتها وأمر الآخرة وعظمتها، تأكد عظمة الآخرة فعزم عزما أكيدا أنه لابد أن يصل، أنه هو يبذل كل جهده للوصول. يوجب يقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجب تحديد النظر، تحديده يعني يجعله حادا فيما يحرك المطلب، إذ الطلب فرع الشعور، فكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه. حب ربنا سبحانه وتعالى أدرك منه شيئا، عرف لذة هذا الحب، وعرف أنه يتفاوت تفاوتا عظيما، وأن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من قبل قد سبقوا في هذا الباب. فهو يحدد النظر جدا حتى يعرف من صفات الله ما يزداد به حبا، ويعرف من أفعاله وعدله وكرمه وجوده ورحمته وفضله ما يطلبه أكثر، ويطلب رضاه ويطلب جنته وهكذا. إذ الطلب فرع الشعور، كلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه والتذكر له. يعني عشان كده نقول الناس كل أمراض الإدمان، كل أمراض الإدمان الخطيرة، مش الإدمان بس على المخدرات والخمر، بل على النظر مثلا، إدمان التلفزيون، إدمان السجاير، إدمان العادة السيئة، العشق اللي هو إدمان محبة واحدة معينة أو شخص بعينه، أو إدمان أي نوع من أنواع الإدمان، كلها علاجها إيه؟ علاجها التفكير، علاجها التفكر والتذكر، إن هو يشغل الفكر به، يقول الأذكار وهو مستحضرها، يقرأ قرآن وهو مستحضره، يتفكر في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، يشعر بهذا الأمر، يعني تذكره لآثار الأسماء والصفات في الكون تجعله يشعر بهذا باتصاف الله عز وجل بهذه الصفات، فيحبه فيترك من أجله ما حرمه، ويضحي في سبيله بكل غال ورخيص، فيقبل على الله سبحانه وتعالى. كلما اشتغل، كلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه والتذكر له. طلب الرغبات المحرمة، يبقى لسه لا نفسه مش هتطلب المعاصي مع اكتمال حب الله عز وجل. علاج الأمراض الخبيثة دي كلها في حصول حب الله في القلب، عندها يزول من قلبه هذا المرض المحرم، ويعني يستطيع عند ذلك أن يتخلص. لكن هو في الحقيقة، هو نقول لكم الحقيقة، هو بيحصل أصلا الأمراض دي ليه؟ بسبب الفكر فيها أصلا. يعني العشق بيحصل ليه؟ واحد بيعشق واحدة بيحبها، هو أصلا بيولد خاليا منها. الإنسان الطفل بيحب بيعشق، ممكن ده دليل إن الإنسان بيتولد ملوش إيه، ملوش عاطفة في ناحية الجنس الآخر ده. وبعدين بيتوجد جملة مثلا عند سن البلوغ يبقى راوله رغبة في الإيه، في الجنس الآخر، وبعدين يبص لواحدة، وبعدين يبدأ قلبه إيه يتعلق بيها وينشغل بيها، يفضل ما يقدر. إيه سبب الموضوع ده؟ كثرة الإيه، الفكر. كل شوية وهو قاعد يسرع يقعد يفكر فيها، يفكر فيها لغاية ما يعجز عن التخلص من ذلك. أنواع الشذوذ سببها إيه؟ التفكير الغلط، التفكير ولذلك قطع هذا الأمر بأنه يفكر في حاجة تانية، ومش هينلغيها أبدا حاجة تانية إلا أن يتفكر ويتذكر أمر الله عز وجل، يتفكر في أسماء الله وصفاته، يتفكر في آياته، يتفكر في الآيات المسموعة والآيات المشهودة، فيحصل له أنواع من المعاني. كلما حدق ببصره فيها يفكر في المعاني دي، يحصل له حاجات أكتر، ويمسك المعاني القديمة ويزداد، يأخذ سلمة أعلى، فعند ذلك يسلو وينسى الفكر في المحرم. ده باب من أهم أبواب علاج النفس وعلاج الأمراض المزمنة في المجتمعات. يعني قوم لوط إيه اللي وصلهم إلى هذا الأمر ده؟ خلاف الفطرة البشرية، الفكر. وكل من ابتلي بهذا الأمر يكاد يكون الأطباء النفسيين من كتر ما هم بتوع الغرب محتار وعجزوا عن حل المشاكل دي، قالوا لا ده خليها كده، وده علاجها إن احنا نقول إن ده وضع طبيعي، نتيجة كفرهم والعياذ بالله. ولذلك أكثر الناس لا يستطيعون علاجها دي، يقول لا علاج لها إلا بأن يمتلئ القلب حبا لله. ذكر كتاب الجواب الكافي لمن ساعد الدواء الشافي، ده مبنى على هذه القضية، قضية إن حب الله سبحانه وتعالى. طب هيحبه إزاي؟ هيتفكر ويتذكر، بالتفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله، وتنظر في هذا الواقع المشهود. والقرآن أعظم ما يعينك، يأخذ بيدك بالضبط كده، القلب لسه بيحبو، ياخده مع الحب، وبعدين يمشي، وبعدين يجري، وبعدين يطير. هذا القلب القرآن بياخده واحدة واحدة لغاية ما يوصله إلى الأمر المطلوب. كلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه والتذكر له. أما الثالثة لأبنية تقول الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة والظفر بثمرة الفكرة. يقول أما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضع لطيف، وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن القلب حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب، تعب حتى وصل إلى الفكرة، قاعد يبذل مجهود في التفهم والدراسة، وأن يمر الآية على قلبه مرات ويقرأها بلسانه مرات. القلب بذل مجهود لغاية ما وصل إلى إيه؟ إلى فكرة، إلى معنى طيب، إلى معنى من أعمال القلوب، إلى تصديق للرسل، إلى إحساس بآثار الأسماء والصفات، شعور بالأسماء والصفات، إلى يقين بوعد الله، إلى رغبة فيما عند الله. حصلت له هذه المعاني وتخمرت في القلب، استقرت في القلب واستراح العقل، عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه. بعد ما استريح بقى، يعني كان بيبذل مجهود الأول، لقاها الحمد لله، قاعد يستريح بقى ويقعد يفكر فيها بالراحة كده، فبالضبط كده جوهرة ثمينة كان عمال يحاول مجهود جامد جدا عشان يوصل لها، وصل ينضفها كده، فتذكر ما كان حصله وطلع، فابتهج به وفرح وفرح به، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر، لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر الذي هو أعلى منه، فأخذ حينئذ في الثمرة المطلوبة. يقول الظفر بثمرة الفكرة، يعني التفكير طلع لك الايه؟ الثمرة، فانت عايز تظفر بيها بقى، تقعد تاخدها وتدور وتاخدها بالراحة، تتناولها بالراحة بقى، تستمتع بيها على ايه؟ على مهلك. يعني بذلت مجهود في التفكر لغاية ما وصلت للثمرة، عملت كأنك بتقطع الثمرة دي بحتة حتة وتايه؟ وتتناولها وتتلذذ بيها. كل آية من الآيات لها ثمار، كل عبادة من العبادات لها ثمار، بس بشرط انه يكون الانسان حاضر القلب فيها. كل مش اقول يعني ان كل حرف من حروف القرآن يمكن له ثمرة، او والله العظيم ان الواحد بس يقعد يفكر كده في السياق مثلا ده ده في واو وده في ايه فيه مثلا يعني زي ما قلنا مثلا كده فاتبعهم فرعون وجنوده فاتبعهم فرعون بجنوده مره كده ومره كده مش كده دي تفيد معنى ودي تفيد معنى فاتبعهم فرعون وجنوده عشان يبين ان هم مجرمين زيهم بغاة فهم فاعلين للمنكر فاتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوى يبقى يستاهلوا اللي جرى لهم يستحقوا ما جرى لهم لان هم مجرمين وعشان يبين حقارتهم في الموضع الاخر قال فاتبعهم فرعون بجنوده جررهم كده زي البهائم والعياذ بالله يبقى بس مستحقين للايه العقوبه بجنودي تدل على التبعيه مش كده وان هم مجرورين وراه فاستخف قومه فطعنا لولا الاتباع الاعمى انه ماشيين زي ما يقول لهم ومهما كان يتبعوا والعياذ بالله فده اللي ادى الى ايه الى هذا المصير فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما ده بيان جريمته هو ومزله الاتباع وجنوده دليل انهم مشاركين في الجريمه عشان ما حدش يقول انا عبد المامور ادي واو فرقت عن ايه عن به مثلا وتلاقي مثلا قال امنتم به وامنتم ايه له لان السحره صدقوا وانقادوا امنتم به ده معنى الايه التصديق ان الايمان يتضمن معنى التصديق وان هو يستلزم او هو في الحقيقه يتضمن معنى الانقياد والخضوع فاللام تفيد معنى الايه خضع له امن له بيقول امنتم له يعني انتم عملتم فهو تبين ان السحره ما كانوش مصدقين بس زي ما فرعون كان مصدق وممكن ان سيدنا موسى على الحق لكن ما كانش منقاد فهم امنتم به افادت معنى الايه التصديق الكامل واليقين وامنتم له افادت معنى الايه الانقياد والاتباع والسير معه زي ما ابن كثير رحمه الله بيقول فانبجست وفي موضع فايه فانفجرت فربنا عز وجل قال في سوره الاعراف واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه بيقول اصلا ان سوره الاعراف كان بدايه انبجاس اصلا بدايه الانفجار بدايه الخروج والانفجار القوة الايه الكاملة يقول سورة الاعراف سورة مكية كان بداية اخبار بني اسرائيل اول ما طرأ على اسماء العرب من اخبار سيدنا موسى واخبار بني اسرائيل كان في السورة الايه المكية وسورة الاعراف خصوصا فيها تفصيل تام لهذه الايه الاحوال مع فرعون اما سورة البقرة فكان فيها الايه الامر الكبير ان تفاصيل بقى احداث بني اسرائيل بعد ذلك لان كان بعد ما بنوا اسرائيل ربنا نجاهم من فرعون وذلك اللي في سوره البقره كان في مرحله تاليه فناسب ان في سوره الاعراف انبجست وناسب ما في سوره البقره ايه فانفجرت احنا دي حاجات محدوده جدا اللي احنا نعرفها ولكن بلا شك ان فيها اشياء عظيمه جدا لمن تتدبر القران فبنقول ده كل موقف من المواقف انت تتدبره هتجد في ذلك وكل ايه تحصل لك معاني يحصل ازاي كيف يحصل بالتفكر وبعدين بعد ما تتفكر تتذكر على مهل وعلى تأودة فتظفر بثمرة الفكرة يقول فأخذ حينئذ في الثمرة المطلوبة وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه يعني انت علمت تقوم تعمل فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب حتى إذا غفر به استراح من كد الطلب وصل وقدم من سفر التجارة فطالع ما حصله وأبصرها بعد يفتح بقى الشنط اللي قاعد يلمها وقاعد يشوف يا سلام دي حاجة جميلة طب ألبسها دي حاجة حلوة طب أكلها ده هيعمل بمقتضى ما إيه ما جمع فيقول فطالع ما حصله وأبصره وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب ممكن يكون غلط في حاجة فيصححه فإذا صح له ووردت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه والله أعلم قال صاحب المنازل أبنية التذكر ثلاثة الانتفاع بالعظة توعظ بالمشهود والمسموع تتعظ، ترغب وترهب وتنطلق إلى العمل. الاستبصار بالعبرة، أبنية الذكر الانتفاع بالعظة، الاستبصار بالعبرة، العبرة تعتبر بالمعاني وتستبصر فيها، تقعد تدقق النظر جامد وتفكر فيها كتير لغاية ما تنظر إلى المطلوب نظرة أكيدة، شفتها رأيتها، وبالتالي هذا المطلوب كلما استشعرته كلما أحببته كلما فكرت فيه كثيرا كلما شعرت به أكثر كلما سرت إليه أكثر وعزمت على السير إليه أكثر. ثم أن الظفر بثمرة الفكرة، الأفكار اللي أنت تفكرت في آيات الله سبحانه وتعالى فأثمرت لك أنواع من المعاني، ما تسيبهاش، تروح جاي إيه معتقلها حبسها وتنطلق بها وتصحح ما فات وتستعملها في العمل، فتحصل على الثمرة المطلوبة من العلم، مزيد من التصديق، مزيد من الأحوال الإيمانية، مزيد من الأعمال الصالحة. قل قولي هذا واستغفر الله لي. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى اكرمك ان انت وصلت للمطلوب، ترعى حق هذا الامر بقى العمل، انك وصلت ممكن تروح صح، ممكن لو ما امشي بالعمل ربنا يحرمه الفكره دي. ده هو الاساس في العلوم الشرعيه، هم اللي هنتكلم فيه، ده هو اساس في العلوم الشرعيه، اعلاها طبعا القران ثم الحديث، العلوم التانية بقى أقل منزل. لا اللي هو ذكره هنا ده هو في الحقيقة ده القلب التاني الغافل، ده اللي هو أقل من ألقى السمع وهو شهيد، واخد بالك؟ اللي هو القلب ده لما تجيله الآيات بقى هيبقى ألقى السمع وهو إيه؟ وهو شهيد. هي لسه ما جاتلوش او ما كانش حاضر، فدي منزله لسه عنده قلب من غير ما جيله لسه الوحي، او ايه او او او يكون شاهدا، او ما يا اما ما جاتلوش الايات يا اما ما كانش حاضر ساعتها، يبقى دي مرحله اقل من الموجودين في الايه، ماشي كده؟ الاولاني له قلب اتته الايات وارتفع وارتفع وارتفع، اللي هو الصديق، ان من اتنين القى السمع وشهد، عمال يفكر ويجاهد ويوصل، ماشي، اللي هو الايه اللي هو الاقل درجه اللي هو الابرار. النوع الثاني اللي ذكرونا ده لسه بيستعد، لكن ممكن يوصل لو ان هو انتبه، فده حث له على انه يسمع القران كتير وعلى انه هو ايه يستحضر قلبه حين يسمعه علشان يوصل للدرجه الثانيه اللي هي القى السمع وهو شهيد، ولو انه مع الاكثار من ذلك قلبه هيحيا اكتر هيطلع للدرجه الاولانيه اللي هو ايه له ايه قلب. ايوه كده صح كده، يعني القسمين دول اللي هم ذكرهم في اعلم ان الرجل له قلب وقاد، واللي بعديه دول صاحب القلب ايه في اللي هو ذكره في القسم الثالث اولا، اللي هو انه قال له قلب ميت وقلب حي غافل وقلب القى السمع وهو ايه القى السمع وهو شهيد. لكن ان دي كلمة عشان او دي مش زي الواو زي ما بيقول اللي هو ظاهرته انه لا، دي معناها ان ده اكمل وده نمرة اتنين، واللي هو ذكرهم واحد برة خالص والتاني ما القاش السمع لسه، يبقى لسه دول لكنه مستعد على باب انه يبقى نمرة اتنين. يعني يقبل ويجاهد عشان يقبل ويجاهد عشان، ايوه ده بيبقى له نصيب من نمرة اتنين مش نمرة اتنين، لسه ما بقاش نمرة اتنين. الزم غرق. الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه كان برضو عايز في الحاله دي، بس عايز بيستدل بالنظر وبالتفكر وكده في الحاله دي، فبياخدها في الحاله دي، يعني نقول اللي هو لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، الرقم 2 دوت بياخدها بالاستدلال والتفكر والتبصر كده. ايوه بيتفكر في الايات، هو نتيجه كمال الاولاني لصاحب القلب ده لكمال الصديقيه عنده لكمال التصديق الكامل، اول ما يفكر يلاقي اول ما ايوه طبعا بسبب بسبب ايه؟ كمال التصديق. عشان كده ابو بكر الصديق دايما كان رجلا ايه؟ بكاء، كان رجلا اسيفا، كل لما يقرا القران يبكي. ولذلك كان كل لما يقرا القران ويبكي الناس تقعد تبص عليه. الكفره خافوا على اولادهم من ايه؟ من قراءه ابي بكر، وانه بيبص عليه وهو بيصلي. قالوا هيفتن اولادنا، هيفتن نسائنا وعبيدنا، لان هو بيشوفوه بيصلي بس. فتخيل الناس، الصحابه اللي سمعوا ابو بكر وهو بيصلي ده، طب تخيلوا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بقى. والله حاجه ساعات الواحد يقول ده احنا ايه، ده احنا ده ضياع خالص. الله. في ظل عليه الصلاه والسلام، في ظل ما نجده من اختلاط بين البنين والبنات في الشوارع، خاصة المقابلات الفردية، ما الواجب علينا خاصة البنات هن من يقومن بالرد والإحراج للنصح؟ الإحراج ده ولا يهمك منه، قول لهم اتقوا الله، والحرج ده ما عليكش حاجة فيه، ده انت ثواب عظيم تثاب عليه. والله المستعان. وشرب الحشيش وكذلك، قول لهم انصحهم بتقوى الله عز وجل، ودعوهم وبين لهم خطر هذه الأمور. الله المستعان. حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، حديث صحيح، وليس معناه أنه يراه في اليقظة في الحياة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللي يقول أنه رآه في اليقظة من أضل خلق الله. فسيراني في اليقظة يعني يوم القيامة، فسيراني في اليقظة، أو أن من رآه في حياته عليه الصلاة والسلام في المنام فسوف يراه في اليقظة بأن يلقاه. يعني عشان يبشر من رآه في المنام من أسلم ولم يره عليه الصلاة والسلام، وده حصل لبعض التابعين أسلموا ولم يروه. فأما من رآه في المنام في زمنه فسوف يراه في اليقظة، فده تبشير لمن لم يره صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ولكن رآه في المنام فتبشير له بأنه سوف يدركه ويكون من أصحابه. أو فسيرني في اليقظة بعد الموت. وأما أنه سيرني في اليقظة الآن في هذه الحياة فهذا من أضل الضلال. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ولقوه، وإلا لو كان كده يبقى لا معنى لتعريف الصحابي، فإن في كل زمن الناس يرون إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل دول يروه في اليقظة، يبقى كل دول بقوا صحابة، وده أمر مشهود وموجود. الواقع يؤكد بطلان هذا التفسير، وهو أن الألوف من المسلمين يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في المنام. فهل ترون كلهم يراه في اليقظة؟ كلهم صوفية ضلال مبتدعين يرون الأموات وهم مستيقظين ويزعمون الكشف بذلك؟ نسأل الله العافية. يبقى كل دول صحابة بقى، كل واحد يقول لك أنا شفت النبي في المنام يبقى هو إيه؟ من الصحابة لأنه رآه في اليقظة. كلام باطل قطعا. شيخ الإسلام التنمية بيقول يستتاب، بس طبعا في زماننا ده ما فيش تكفير للجهل. معنى حديث لتتركن القلاصة فلا يسعى عليها في آخر الزمان، يعني عندما يكثر الخير يرغب الناس في الدين وتكون السردة خير من الدنيا وما فيها، فالإبل النفيسة سوف تترك ولا يسعى عليها. هل يجوز قول يومك أسود أو سترى يوما أسودا؟ لا يصح ذلك، لأن فيه يعني شبهة في ذم الزمن والدهر. ما الدعاء اللي هو بتاع الشيوخ اللي هو اللهم أرنا فيهم يوما أسودا؟ وأنا والشيوخ مالنا ومالهم؟ إحنا عايزين كتاب وسنة، إحنا عايزين آية وحديث. اسم عبد الدائم. لا حرج من ذلك والله أعلم. عليك الصلاة والسلام. هل يجوز قتل المرتد من قبل أي شخص؟ الواجب أن يتولى الإمام قتل المرتد، ولا وإذا لكن إذا قتله أحد لا يقتل، لا يجوز شرعا أن يقتل فيه إذا ثبتت ردته. لكن قد يكون هناك اشتباه في أمر الردة، وهل هو مرتد أم لا، ولا هذا يستوفيه القضاء الشرعي وينفذه الحاكم المسلم الشرعي. الصحيح انه لا يصدر التعزير على القتل، يعني لو ان واحد قتله يعزره الامام على افتئاته ولكن لا يقتله به. يقول ما هو الرد على من يقول انه لا يجوز تنزيل ايات القران التي نزلت في اليهود والنصارى والكفار على المسلمين وان المسلمين لا يقع منهم الشرك الاكبر وهم معصومون منه؟ يقصد ان كل مسلم لا يقع منه الشرك الاكبر، فلماذا بوب العلماء باب الردة؟ اما ان المسلمين اذا وقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى فكيف يقال لا تنزل فيهم الايات؟ فلماذا اخبرنا الله عز وجل الا للاتعاظ؟ لماذا اخبرنا الله بصفاتهم الا لكي لا نكون مثلهم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا بكين، فان لم تكونوا بكين فلا تدخلوا عليهم، ان يصيبكم مثل ما اصابهم، خشيه ان يصيبكم مثل ما اصابهم. ربنا قال حذيفه رضي الله تعالى عنه لما قالوا له في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قالوا له هذه نزلت في اليهود؟ قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، أن تكون لكم كل حلوة ولهم كل مرة. ناس كلما تطلع ثمرة حلوة يدوها لك، وكل واحدة وحشة ومرة ياخدوها هم، يبقى ايه دول؟ يبقى ده احسن منك. يطلع ان اللي بيقولوا كده اسوأ من الايه؟ من اليهود. اللي بيقولوا كده بيقول نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل. حذيفة بينتقد هذا الكلام، يقول لهم ده كده، ده انتوا مش هتبقوا إخوة بني إسرائيل بس، ده انتوا هتبقوا ايه؟ الاخ الوحش بتاعهم لما تقولوا ان دي نزلت فيهم واحنا مش تبع. طب لو عملتوا زي ما عملوا، هو هل بين الله وبين الناس نسب؟ علشان هو ده بقى بتشغل بني اسرائيل، ان هم لما يعملوا كل الموبقات يقولوا احنا ايه؟ الشعب المختار، نحن ابناء الله واحباؤه، يبقى مش هيعاقبنا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يرز به. يبقى ليه هو يعني هم بيقولوا الكلام ده ليه؟ علشان لما نقول لهم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله، والايات التي وردت في التحذير من دعاء غير الله يقولوا دي نزلت في المشركين. يعني انتوا المشركين يدعوا غير الله ويعبدوا غير الله، يبقى حرام وشرك. وانتوا لو عبدتم غير الله ودعوتم غير الله وذبحتم لغير الله ونذرتم لغير الله يبقى ايمان. يعني ازاي نقول ازاي ترد عليهم؟ ازاي نقول ترد عليهم؟ وازاي نقول المسلمين معصومين؟ مين اللي قال المسلمين؟ ده يعني ابو بكر الصحابه رضي الله عنهم والسابقون والمهاجرون والانصار وابو بكر الصديق والخلفاء الاربعه ليسوا معصومين باتفاق اهل السنه والجماعه. اللي بيقول باسمه الائمه دول مين؟ الشيعة الرافضه. ده بقى خلى المسلمين كلهم معصومين. يبقى المسلمين ما قاش منهم معاصي، ماشي؟ ما هتقول ما يقعش منهم شرك، معصومين من الشرك. طب والباب الرده ده لمين امال؟ ما انا بقول دلوقتي ما انا بقول لو انه عملوا زي ما عملوا اليهود والنصارى والمشركين، عملوا حاجات زي قلت دعوا غير الله، مش كده؟ ذبحوا لغير الله، استغاثوا بغير الله، ماشي كده؟ فبنقول لو المسلمين عملوا كده يبقوا ايه؟ يبقوا كفره زيهم، مش كده؟ ولا هنقول لا دول يعملوا حاجه يبقى العقوبه بتاعتهم؟ حكموا بغير ما انزل الله زي ما اليهود ما عملوا، بدلوا شرع ربنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، هنقول لا دي نزلت في اليهود والنصارى؟ ما هو الكلام اللي بنقوله هو ده. فهمت ولا لا؟ ها؟ صح، المنافقين دول في حكم الاسلام وهم في الدرك الاسفل من النار. اسوأ، ما بقول لك فعلا ده زي اللي يقول كده يقول لك انتوا جبتوا الايات اللي نزلت في الكفار نزلتوها على المسلمين لما هم يبقوا مسلمين، لكن لما يعملوا زي عمل الكفار الخطأ والجريمه العظيمه ان هو ينزلها في من لم يعمل عملهم، ماشي كده؟ ينزل الايات اللي نزلت في الكفار واليهود والنصارى على ناس اتقياء صالحين، واخد بالك؟ ما عملوش زي ما دول عملوا، زي ما بتوع التكفير يعملوا مثلا، من غير ما يرتكب المسلم ما ارتكبه من نزلت فيه الايات يتهم بالباطل والزور بالشرك والكفر، وليس كذلك. يبقى ده ظلم وعدوان من غير ان يعمل، لكن لو عمل. حكم ايداع الاموال في البنوك الاسلاميه كررنا من قبل ان هو يحتاط ويتصدق بجزء من الربح، والاصل جواز الوضع. أقول قولي هذا وأستغفر الله.